يتحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري يشهدوا منافع له ويذكروا اسم الله في أيام معلومات

وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب Oh.